على الفيلسوف. سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في سماء بهاء نداء الحق بقوله جل من قائل: يا أيها الناس. نعم نعم، وكان لقاؤنا السابق مع قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله جل من قائل: إن الله كان عليكم رقيبا. نعم نعم. واليوم بمشيئة الله جل وعلا نواصل المسيرة المنيرة بقوله جل من قائل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. صدق الله العظيم. وقد قص كفار مكة ومشركوها بهذه الآية لأنهم كفروا بالله جل وعلا وأنكروا رسالة نبيه ورسوله ومصطفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنزل الله جل وعلا في أمرهم آية سابقة لهذه الآية الكريمة بقوله جل من قائل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. وقوله جل من قائل: والملائكة يشهدون، أي أن الملائكة تصدق ما جاءك وأوحي إليك وأنزل عليك. نعم، وأعتقد والله أعلم بمراده أن المقصود بقوله جل من قائل: قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، أعتقد أن المراد بالحق هاهنا هو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هو ذاك، هو ذاك يا بنيتي. يؤيد هذا ويؤكده قوله تبارك وتعالى: أنزله بعلمه الذي لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا بما شاء الله له أن يعلمه منه. تماما تماما يا فيلسوف. لذلك ومن أجل ذلك، لذلك ومن أجل ذلك يا بنيتي، قال الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. نعم، وهي شهادة علوية كريمة لرسول الله ومصطفى، مؤيدا له بكتابه وكلامه جل علا. نعم، والواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال له: يا بني أخذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل. ثم يقرأ قول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وغدا بمشيئة الله نواصل المسيرة المشرقة المنيرة مع نداء الحق: يا أيها الناس. إلى الغد إذن يا فيلسوف.